جزاك الله خير أخونا، جزاء الله خير، يتعاون معنا على الخير وعلى البر. يقول: نذكر الإخوان الذين يريدون الاعتكاف أن يسلموا اعتكافهم ولا يضيعوا وقتهم بالسوالف وبالكلام، فإن مالك يتشدد في الاعتكاف ويقول إنه عبادة متمحضة للآخرة، فلا يعمل فيها شيء له علاقة بالدنيا. فيا من تريد أن تعتكف، أترك عنك الكلام مع الناس وقلل من الخلطة، وحاول أن تجعل اعتكافك يكثر أجرك ولا يكون سبب في يعني كسبك للمعاصي. جزانا الله وإياه خير. هل يجوز للعامل أن يأخذ حقه من أجره بالكامل بدون علمه؟ هذه مسألة يسموها الفقهاء مسألة الظفر، والأولى لا، لأنك إذا اطلع عليك يمكن تكون خائنا، وإنما طالبه بحقك وأخذه منه عن طريق الشرع. والحمد لله الإنسان حاول يأخذ حقه عن طريق الشرع ويصبر، فإذا تبع الشرع وصبر يحصل أجره، وإذا لم تحصله في الدنيا تحصل حقك يوم القيامة. ومن عصى الله فيك فاتق الله فيه، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوه. هل تريد أن يطلع على أنك أخذت الأجرة من غير أن تخبره؟ طبعا لا، إذن لا تفعل. هل يجوز الزكاة لطالبة جامعية؟ الزكاة تعطى للفقير سواء كان طالبا أو عالما أو جاهلا، الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا هو أصل الزكاة. أما الأصناف الأخرى والفقير والمسكين شيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، وهذا اختيار ابن جرير، وهو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي يوافق بين الأدلة، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمسكين هو الذي يحتاج ويتعرض، والفقير هو الذي يحتاج ويتعفف لا يجد ما يكفي، هذا هو أقوى شيء، لأن كل من المسكين والفقير قالوا أحوج حال، واللغة لا تعطي، تعطي أن كل واحد منهم مثل الثاني، إلا أنها تعطي أن المسكين يتعرض والفقير يتعفف. نعم. هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الزلزلة في الركعة الأولى والثانية ويداوم عليها يوم الجمعة؟ لا أعلم ذلك، إذا كان حصل أجهله، لا أعلمه. نعم. يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل خاص بصلاة التراويح؟ ليش؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما قال تراويح ولا قال، والقيام يكون في العشاء أو صلاة التراويح. نعم، صلاة، والذي يسن فيه الجماعة صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة التراويح، هذه يقال الصلاة جامعة، هذه يسن فيها الجماعة، وبقية الصلاة ما ورد فيها أن الجماعة فيها السنة، جائزة لكن ما هي السنة، هذه هي السنة فيها صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة التراويح. ولذلك ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: الصلوات التي تكون يعني ليست فريضة ويدعى للجماعة فيها، الأفضل أن تعمل في الجماعة، أما بقية النوافل الأفضل أن تعمل حال. وإن كان صلاة التراويح إذا لم تعطل المساجد وكان الإنسان من حفظات القرآن، والأفضل أن يصليها في البيت. أما الإنسان الذي لا يحفظ القرآن وإذا جاء لبيته لا يصلي، الأفضل إيش؟ صلي مع المسلمين، لأنه قال صلوا في بيوتكم، وهذا سبب التراويح، قام بهم ليلة وليلتين ثم أكثروا فخاف أن تفرض عليهم وغاب عنهم، ثم حصبوا الحصير فقال لهم أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة حتى ظنهم قالوا الصلاة مع الناس أفضل، لأن تكثر وتتشجع ويقول آمين ويتعاونوا، فصلاة التراويح للجميع أفضل تكون مع بعض، قالوا هذا. نعم والله أعلم، والكل طيب، ولو يصلي مع الإمام ويصلي في بيته لجمع بين الحسنيين. ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي والحرم المكي بسبب الازدحام؟ كأنك تريدني نقول ما في شيء، لا، المرور بين يدي المصلي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، المرور بين يدي المصلي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما رأيت طريق تمر، رأيت طريق لا تمر أمام المصلي. هذا يقول نحن نذهب إلى العمرة ونريد الأجر، وبعدين نرجع إلى أوطاننا والأقرباء يطالبوننا بالهدايا، وإذا لم نعطيهم هدايا تقع إحراجات، فماذا نفعل؟ تقول لهم دعوت لكم عند بيت الله، وهذه أكبر هدية، ما في هدية أكبر من أن تدعو لهم بالقبول وأن يصلح الله لهم حالهم في الدنيا والأخرى. وبعدين لا تسع الناس بمالك، وإنما تسعهم بأخلاقك. ولكن إذا جاءك أخوك يريد حاجة ولم تكن عندك رده ردا جميلا، كما قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقال لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والشاعر قال إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. هذا كلام جميل، إلا تكن ورق ذهب فضة أجود بها للسائلين فإني لين العود، فإني أسلوبي وتعاملي معهم غاية في الحسن والتأدب. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما أن نعطيهم سؤلهم أو أتأدب معهم ونكلمهم كلاما جميلا حسنا، أحسن الله إليك، جزاك الله خير، أنت وثقت بي ولا ننسى لك هذه الثقة، وأول فرصة أستطيع أن أسد لك الحاجة سأسدها لك، كما قال فقل لهم قولا ميسورا. نعم هذا يقول سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما معنى أو ما ملكت أيمانهم؟ في باب اسمه باب الجهاد، هذا باب أصبح الآن أعداؤنا يعلق عليه جرس، إذا قال المسلم الجهاد يضرب الجرس عند الكفار لخوفهم من الجهاد، ولأن فيه ناس أحبوا الدين وما فهموه فأصبحوا يحملوا الدين أشياء الدين لا يقرها، وهو ظلم الناس وقتل الناس البراء، فلذلك أصبح هنا فيه يعني أمر يقول لك الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. باب الجهاد، والجهاد عند الجمهور فرض كفاية، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. هذا في البخاري. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين. قال وهل يعدل الجهاد شيء؟ قال لا، إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائم لا تنام. قال لا نستطيع. قال لا يعدل الجهاد إلا هذا. لكن هذا الجهاد ما هو واحد يقتل الأبرياء ويقتل المسلمين ويقتل الناس ويقول هذا جهاد. ولذلك قال الرجل يقاتل مغنما حمية ليرى. قال لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلذلك لا بد أن نفرق بين الحق والباطل، وبين الجهاد وبين ظلم الناس وقتل الأبرياء، وبين الإسلام وبين الكفر، وبين العدالة وبين الفسوق وعدم العدالة. في صفة اسمها العدالة، لا يحمل العلم إلا العدول، يرويه عدل ضابط، وأشهدوا ذوي عدل. وهذه الشريعة لها أحكام. ولذلك مشكلة هذه الأمة أن في شرائح من المسلمين يجهلون دينهم ويجهلون أنهم يجهلون، وبعضهم مع الأسف يبرمج عداء دينه. الذي يعادي الدين هل ينصره الله؟ لا يمكن ينصر الله من يعادي دينه، ولكن ينصر الله من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره. فلذلك بعدين لما يجاهد المسلمون الكفار ويغلب المسلمون الكفار، الله خير المسلمين في أن يعملوا في الكفار 4 أمور. أول شيء المن، ثاني شيء الفداء، ثالث شيء الإعدام، رابع شيء الاسترقاق، وهو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. الاسترقاق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. والرق لا يكون في الإسلام إلا بسبب الكفر، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وهذا من المسائل الثلاثة التي تمنع كثير من الكفار من الدخول في الإسلام، لأن أكثر ما يمنع الكفار في الدخول في الإسلام 3 نقاط في الإسلام: الرق وقضايا المرأة وعقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. هذه 3 إشكالات عند الكفار لا تزول إلا من درس دراسة معمقة للدين وعلم لماذا الله أباح الرق. الرق أباحه لأنه أرسل رسله ليبلغوا دينه لخلقه، فوقفت شريحة من خلقه في وجه دعاته وأتباع رسله أن يبلغوا دين الله لله، فأمر الله أن يقاتل هؤلاء الذين وقفوا في تبليغ دين الله لخلق الله. فلما مكن الله من هؤلاء الواقفين في إبلاغ دين الله لخلق الله، خيرهم الله بين هذه الأمور 4. وكل بلد فيه السجن بالأعمال الشاقة المؤبد، والإسلام الرق هو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة. تسكنه مما تسكن، وتلبسه مما تلبس، ويكون ينسب لك يعني ولي الناس منهم، مولى القوم منهم، ويكون ينسب لهم ويعتز بهم، وإن يعني طلب أن يكاتب وكان أهلا لذلك قال بعض العلماء يجب مكاتبته، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومن آلاه يعتقه، ومن عمل سببا لكفارة يعتق، وجعل من أعتق رقبة من ولد إسماعيل أعتقه الله من النار. إذن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرجل إذا كان له جواري يجوز أن يأتي من يشاء منهن ويتركهم كالزوجة. الأمة التي ليست محرمة لك هي كزوجتك تأتيه. فإن أردت أن تبيعها لا بد أن تستبرئها، فإن ولدت أصبحت حرة بولدها، يقال لها أم ولد، فإذا مت تكون حرة هي وأولادها. وهذا باب اسمه باب الرقيق، له أحكام وله أمور. نرجو الله أن يعيد الأمة لعزتها وأن يرفع عنها ما حل بها من الضعف والهوان إن شاء الله. هل الدعاء على الصفا والمروة أقوله في كل شوط أو في شوط؟ تقوله في كل شوط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تدعو بما شئت وترقى على المروة وتقول ذلك، نعم، ولا بد أن تكمل المسافة، ولا يلزم الوضوء، وإن كنت متوضئا أفضل، ولا بد أن تعمل سبعة، أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار، سبعة، ولو عملتهم كله على اليمين أو على اليسار جائز، بس هنا عشان ما يختلط الناس ويعرفوا، أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار، نعم، والذي يفعل سبعة يمين وسبعة يسار هذا غلط، 14. والسعي ما فيه نافلة، ما هو مثل الطواف، الطواف فيه نافلة، أي طواف تؤجر عليه، السعي لا يكون إلا للعمرة أو للحج، ما فيه نافلة. يقول ما النقاط السبعة التي يدور عليها القرآن؟ السؤال الثاني، ما السنة؟ ما سنة الصلاة، القبض أو السدل؟ جزاكم الله خير وإياكم. النقاط السبعة التي جاء القرآن فيها التوحيد، التوحيد، وأكثر شيء في القرآن الله، بعدين يوم القيامة والتخويف منه، بعدين النبوات وما يجب للأنبياء وما يحرم، بعدين الأحكام الشرعية، الواجب وأقسامه والحرام وأقسامه والمندوب وأقسامه والمكروه وأقسامه والمباح من حيث اعتقاده، الوعد وما أعد للمتقين، الوعيد وما أعد للمجرمين، القصص وما أخبر به عن الأمم السابقة مما يعتبر به ومما يكون مدعاة لجمال الدين وحسنه وإعجازه وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والتخويف لمن كفر أن يحل به ما حل بأولئك الكافرين المتقدمين. هذه السبعة، التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ولا يمكن أن تقرأ أي محل من القرآن إلا كان في هذه الموضوعات. أقرأ أي محل من القرآن يا محمد، أي محل، أي آية من القرآن اقرأ تريدها، أي آية تريد. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا وعد، هذا وعد إكرام المتقين، ولا ينخرم هذا. المهم أن الذي يعمل الذنوب ويتوب يتوب الله عليه، وإذا عمل ذنب وتاب يتوب الله عليه، وإذا عمل ذنب وتاب يتوب الله عليه، لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن يقول أنا تائب وهو غير تائب، لا يخفى عليه. أما الذي يتوب من قلبه ولو يعمل الذنب 1000 مرة يتوب الله عليه، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا عن الذنب. يقول هو يريد أن يعتمر من التنعيم، العمرة من التنعيم، قلنا إن بعض العلماء يقول لا تنبغي، والذي يظهر إنها جائزة ولكن الأفضل أن الذي في مكة يشتغل بالطواف، هذا الذي يظهر. يقول هذا نريد التفصيل في دعاء غير الله، لأن هناك من يدعو غير الله من الأنبياء وغيرهم، فإذا قيل له لا تدعو غير الله قال هذا ليس دعاء أطلب منهم، إنما هو وسيلة بيني وبين الله. فهل هذا صحيح؟ يا أخي الله قال لك إن أردت فقل اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب من الله قل اللهم شفعه في، وإذا طلبت الله أطلبه بما تملك، اللهم إني أسألك بحبي للنبي أو بإيماني به أو بخوفي منك. الله يقول وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال للغلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال إذا سألت فاتخذ لي الوسائط. وقال هناك في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، جعل إجابة المضطر كخلق الجبال، وقال قليلا ما تذكرون. وما في أحد قال أن دعاء غير الله واجب، وفيه من قال أن دعاء غير الله شرك، وفيه من قال أنه حرام، وفيه من قال أنه يجوز. طيب المسألة إذا دارت بين الكفر والحرمة والجواز، الأولى ماذا؟ تركها. ما في أحد قال أن دعاء غير الله واجب، لكن في من قال إنه شرك وهو الذي تدل عليه النصوص، وفي من قال إن الذي يقوله ولم تبين له الحجة أنه فعل معصية ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وفي بعض الناس يقول دعاء غير الله في مثل هذه الطريقة يجوز. طيب المسألة إذا دارت بين الكفر والحرام والجواز، الأولى ماذا؟ أقل ما يقال يا أخي لا تدعو غير الله. ولذلك الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وهذا من باب التنزل، كما قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فكفرهم سماه عمل، وعبادة الصحابة سماها إجرام، من باب التنزل لهؤلاء ودعوتهم بالإقناع وبالأدلة التي لا يستطيعون التخلص منها. هل يجوز الاعتمار عن المريض؟ يجوز، والحي قال مالك إن العمرة عنه خلاف الأولى، ولكن جائزة. يقول إنه غضب عليه أخوه بسبب أنه لم يوقظه. المفروض أنه لا تتقاطع أنت ومع أخيك، فإن ذلك لا ينبغي، ولا يمكن أن يتعايش ناس إلا بالتغاضي عن بعض. فأنت أيقظته وهو لم يستيقظ، فينبغي أن يقبل عذرك وأن لا يكون هذا سبب في القطيعة. نعم. هذا يقول يريد أن يتزوج. يا إخواني ينبغي الأسئلة هنا أن تكون في التفسير، أو وكل ما تقدم للخطبة اشترط أهل المخطوبة أن تكمل دراستها، والتعليم في بلده مختلط، والظاهر أن الشاب عنده ورع، فما لا يفعل؟ أسأل فقهاء في بلدك لأنهم أبصر بالبيئة وبالعرف الموجود. نرجو الله أن يعيننا وإياك، وأن يرفع عن أمة الإسلام اختلاط التعليم بين الرجال والنساء، فإن هذا أمر لا يبيحه الشرع، أن يختلط البنات والأولاد في فصول، وهذا لا ينفع ويضر ويفشي الرذيلة، والشريعة لا تبيحه أبدا. يكون النساء يكون النساء في فصول والرجال في الأولاد في فصول، وهذا الذي يعني يكون سليم. أما اختلاطهم فهو دعوة لإفشاء الرذيلة. نرسل الله أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من التساهل في كثير من البلدان بدينها وقيمها ومصالحها التي كانت سببا في تسلط الأعداء علينا. من أكبر أسباب تسلط الأعداء علينا عدم الاهتمام بقيمنا. هم يهتمون بقيمهم ونحن عندنا القرآن ورسولنا سيد البشر، لما لا نهتم بقيمنا؟ هل رأيتم يلبسون ثيابنا؟ لما نلبس ثيابهم؟ هم لا يعربون أوراقهم، لما نحن نكتب أوراقنا بغير العربي؟ ولما ندرس بلغتهم؟ لما لا ندرس بلغتنا وهي لغة الضاد، وهم يدرسون العلوم بلغتهم ونحن ندرس العلوم بلغتهم؟ لما لا؟ يجب أن ندرس العلوم بلغتنا وأن نهتم بقيمنا وبديننا وبعزتنا ونعاملهم بالمثل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. هم شغلهم الشاغل تتبع أصحاب المروءة من المسلمين لإبعادهم. الكفار شغلهم الشاغل إبعاد المسلمين أن يكونوا ندا لهم، وأكبر جريمة أن يقف المسلم ويقول للكافر يا أخي لما أنت تطالبني بأنكم مثلك؟ والله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال المرء مع من أحب. فديننا بين، وقال إنما المشركون نجاس، والله إعجاز قائم إلى قيام الساعة. نجاس، متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل مع الكفار عند الاضطرار، لأن الله أخبر أنهم نجس، والمسلم لا يتعامل مع النجس إلا عند الاضطرار. وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، استمعوا لهذا المقطع، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، اليهودي النصراني المجوسي الهندوسي الشيوعي الملحد المنافق المشرك، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، إلا تعملوا بمقتضى ذلك وتعلموا أن الكفار يد عليكم تكن ماذا؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر إلى الفتنة والفساد الواقع في العالم الإسلامي بسبب عدم اعتبار أن الكفار يد علينا. هم يد علينا ولن يرضوا عنا إلا إذا تركنا الدين أبدا. سلمان رشدي لما أظهر الإلحاد جعلوا منه إنسان. نسرين امرأة ضالة لما أظهرت الضلال عملوا منها إنسانة. أي إنسان من المسلمين يلحد ويتجمل بالإلحاد يجعلوا منه إنسان. والعلماء الفضلاء الشرفاء الكبراء في المحافل لا يقام لهم شيء، لأنهم يروا أن هؤلاء يجب أن يحتقروا، لأن احترامهم يقلل الضلال ويكثر ما لا. فهم أعداء لنا لا يريدون لنا إلا أن نكون تبعا لهم. هم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا بابتعادنا من ديننا. لا بد أن نعلم هذا. الله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. طيب، ويقول إنما المشركون، هذا كلام من؟ ويقول ولن ترضى عنك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لا تتبع ملتهم. ويقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله. إذن أول شيء الآن نبدأ به شراء العقول. أول شيء تقوم به الأمة البذل في العقول والشراء العقول والدفع فيها من غير حساب. ثاني شيء توطين العلم في بلاد المسلمين. ثالث شيء تشييد المصانع. رابع شيء الذي تريدون منا نريده منكم، وبيننا وبينكم الميدان، نحن من مات منا يذهب إلى الجنة ومن مات منكم يذهب إلى النار. ولذلك الله ماذا قال؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فالكفار الآن إذاعاتهم ومواقعهم وجرائدهم وشغلهم الشاغل تشويه الإسلام والمسلمين والإيقاع بين المسلمين وتضعيف المسلمين وإيجاد بلبلة وعدم أمن في بلاد المسلمين حتى تهاجر العقول والأموال، يجعل بين المسلمين قتال، فالمال ما يبقى في محل ما هو آمن، تذهب إليهم الأموال، والعقول ما يمكن تنتج إلا في محل آمن، تذهب إليهم العقول. إذن ما يبقى للمسلمين إلا القتال، لأن الأموال تذهب إليهم والعقول تذهب إليهم. ونحن ينبغي أن نستعمل عقولنا فنوطن العلم في بلادنا، ونوطن المال في بلادنا، ونوطن المصانع في بلادنا، وإذا أمرونا نقول لا، العمل بيننا وبينكم بالمصالح، لا تأمروننا أبدا، نحن مسلمون ونهتم بمصالحنا كما تهتموا أنتم بمصالحكم، ولسنا تبعا لكم. نرجو الله أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها. الله يرفع، الله يرفع. نعم، هذا سؤال ما فهمت. نعم، القول الفصل في كشف وجه المرأة أثناء الطواف ومزاحمتها في الطواف وأمام الحجر الأسود، هل هذا يجوز؟ المرأة ينبغي لها ألا يظهر وليها لها للمحارم، ولذلك ينبغي أن يتحرى الوقت الذي يقل فيه طواف الرجال. الأمر الثاني، كانت أمهات المؤمنين إذا أرادت أن جاءت للرجال تسدل من غير أن يلمس اللباس وجهها، يكون بينها وبينه حائل، فإذا ابتعدت عن الرجال تكشف وجهها. وأما وجه المرأة فينبغي أن يستر إلا في الطواف، فإذا كان في الطواف فإن لم تكن عندها الأجانب فلا تستره، فإن كان عندها محارم أجانب فتستره وتحاول ألا يلمس الثوب وجهها، يعني جمعا بين الأدلة. أما وجه المرأة في غير الإحرام فلا خلاف أن ستره أولى وأبعد من الريب، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، ويقول وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ثم علل وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فنساء المسلمات في حاجة إلى أن تطهر قلوبهن كما تطهر قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي للمسلمة أن تكشف وجهها، يعني وينبغي أن يستر. يقول نريد توجيه لغض البصر للشباب وللشيب، ولي أيوة الشيب أحوج لأن يغضوا أبصارهم لأنهم أعرف بالأمور من الشباب، فينبغي أن يغض كل مسلم. ولذلك الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال من للتبعيض، لأنه إذا غض بصره كله قد يطيح في حفرة أو يضربه جدار، ولذلك قال من للتبعيض، بعض البصر لك النظرة الأولى، لكن لا تقل للنظرة الأولى ولا ترفعها، إذا رأيت شيء غض بصرك بعده. وديننا دين يسر. ما حكم العيش عند الكفار؟ ضرورة تقدر بقدرها، العيش مع الكفار ضرورة تقدر بقدرها. تسأل الفقهاء في البلد هل تجوز الصلاة بعد العصر في الروضة أو تحية المسجد أو سنة الوضوء؟ يا إخواني، هذه المسألة عام وخصوص من وجه، هذا عام من جهة وهذا عام من جهة. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ثم ورد أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا عام من جهة وهذا عام من جهة، يجتمعان في من دخل المسجد وكان بعد العصر، ففيه نهي وفيه أمر. فمالك في المشهور عنه وأحمد وأبو حنيفة قالوا تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فتجتنب الصلاة هنا. وهذا الذي رجحه الوالد في محاضرة وفي كلامه. القول الثاني أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وهذا هو اختيار الإمام الشافعي، وهو الذي معتمد في المذهب، وهو الذي تعضده النصوص. وكل من القولين له أدلة وصحيح، فمن دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يصلي لا لوم عليه، ومن دخل وجلس لا لوم عليه. لكن مذهب الشافعي يجمع بين النصوص، والجمع واجب متى ما أمكنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له: الصبح أربعا؟ قال: عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فأقره ولم ينهه عن ذلك. فدل ذلك على أن ذلك ليس مخالفة، والحديث في السنن، وأقل درجاته أنه صالح للاحتجاج. وكذلك حديث: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. وذلك يشمل بعد العصر ويشمل بعد الفجر. وعمر رضي الله عنه ورد عنه أنه طاف بعد الفجر وأخر ركعتي الطواف إلى أن وصل إلى طوى فصلاهما. ورد عن عمر أنه كان لا يصلي في أوقات النهي. والذي عمل بهذا لا يلام، والذي عمل بهذا لا يلام، ومن وصله اجتهاده إلى شيء يفعل به. وهذا من الخلاف الذي لكل قول حظ من النظر، لأن هذا له دليل وهذا دليل. ولذلك كررنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذا لازم يحفظ. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. قصدي دليل ناهض، أما دليل ما هو ناهض لا يعتبر دليل. واحد يستدل بحديث موضوع، هذا ما هو دليل، أو بآية منسوخة، ما هو دليل، أو برأي لا يعضد لا بكتاب ولا بسنة ويخالف النصوص، هذا ليس دليل. قصدي دليل ناهض، كمن قال إن الطهر هو القرء، ومن قال إن الحيض هو القرء، هذا كل منهم صحيح، لا يمكن واحد يقول لك هذا غلط. الذي بيده عقدة النكاح الولي والزوج لا يمكن يقول هذا غلط، لكن يمكن ترجح في السياق هذا عن هذا، أما ما في واحد غلط. نعم. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة يجب على الإنسان أن يأتي منه بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف به، أن يحضر النية، وأن يبعد عنه ما يدفع ما يشوش عليه. أما امتلاء القلب من الخشية هذا لا يملكه العبد، يأتي من الخشوع بما بيده، وما ليس بيده لا يكلف به. نعم. ما هو أجر العمرة في شهر رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد؟ نعم، ورد عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي، ورد هذا والله أعلم، بس نكتفي بهذا.